اللهم إنا نثني عليك الخير كله، نصلي ونسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، نسألك يا ربنا أن تصلي على نبيك الأمين وآله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسألك يا إلهنا ويا مولانا يا مقصد القاصدين ويا أمان الخائفين ويا رب العالمين، من لنا إلا أنت فنرجوه، من لنا إلا أنت فندعوه، وأنت ربنا ورب الطيبين. نسألك في هذه الساعة يا ربنا في ساعة إجابة، وأنت الله الرؤوف الرحيم، وأنت الله الرحمن الرحيم، وأنت الله الملك القدوس السلام. نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم. نسألك يا مولانا بأعمال صالحة قبلتها، نسألك بها يا ربنا أن ترحم ضعفنا وتجبر كسرنا وتعافينا أجمعين من بلائنا. اللهم إنا نسألك في ساعة إجابة وفي وقت مبارك، نسألك في يوم الجمعة، نسألك يا ربنا أن تعافيهم وتشفيهم وترحم ضعفهم وتجبر كسرهم وتشفي مريضهم وتعافي مبتلاهم. بسم الله أرقيكم أجمعين، والله يقيكم أجمعين، والله يعافيكم أجمعين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك أن تشفيهم وتعافيهم وترفع بلاءهم وضرهم. أسألك في هذه الساعة المباركة ألا تفرق جمعنا إلا وقد عافيتهم وشفيتهم وكفيتهم ورفعت بلاءهم وضرهم وألمهم وضيمهم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، اللهم شفاء لا يغادر سقما، احفظهم يا خير الحافظين، وارزقهم يا خير الرازقين، وانصرهم يا خير الناصرين، وامكر لهم يا خير الماكرين، كلهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وكد لهم ولا تكد عليهم يا ربنا. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعه. اللهم إني أسألك يا إلهنا ويا مولانا بكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق، أعذنا أجمعين من شر ما خلق وبرأ وبرأ يا ربنا يا عظيم. أعذهم يا ربنا من شر ما خلقت وذرأت وبرأت، وكن وليهم ونصيرهم بهم شرور أنفسهم وشرور شياطين الإنس والجان. يا ربنا يا منان صل وسلم على نبينا محمد. نسألك يا ربنا بصلاتنا على نبيك محمد إلا شفيتهم وكفيتهم وعافيتهم وحفظتهم وهديتهم وكفيتهم وآويتهم ونصرتهم ورفعتهم. اللهم ادحر عدوك وعدوهم. اللهم ابطل يا ربنا ما على التفريق والمرض والتعطيل والربط. يا ربنا صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. شفاء لا يغادر سقما لهم. صل على محمد يا ربنا وآله وصحبه وسلم. اللهم شفاء لا يغادر سقما من المرض والهوان ومن السحر والحسد والعيون. شفاء لقلوبهم وصدورهم وبطونهم. شفاء لرؤوسهم ولأسماعهم وأبصارهم. شفاء لا يغادر سقما. شفاء لأقفيتهم وظهورهم. يا ربنا صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نسألك يا ربنا أن تصلي وتسلم على رسولك الأمين وآله وصحبه والتابعين. بسم الله أرقيكم أجمعين. والله يقيكم والله يكفيكم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. والله يقيكم فوقاهم الله شر فوقاه الله سيئات ما مكروا. قهم يا ربنا الأسحار كلها والحسد وآثار العيون كلها. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا إلهنا ويا مولانا ببر الوالدين وبالخلق الحسن، نسألك بإيمان في القلوب وبركوع وسجود لك يا إلهنا، نسألك عفوا وعافيا وشفاء لا يغادر سقما، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أسألك يا مولانا أن تشفيهم شفاء لا يغادر سقما، تقبل يا ربنا تضرعنا بين يديك وذلنا وانكسارنا، نسألك شفاء لمرضاهم وعافية لمبتلاهم وعفوا وعافية لنا ولهم أجمعين يا رب العالمين. لا تخيب رجاءنا فيك، فمن لنا إلا أنت فندعوه، ومن لنا إلا أنت فنرجوه. أنت ربنا ورب الطيبين، اجعلنا من الطيبين الطاهرين الأبرار الأخيار، ومن عبادك المصطفين الأخيار الأبرار يا ربنا ويا مولانا. عاف مبتلاهم واشف مرضاهم يا مولانا. بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي العروق، بسم الله أرقي العصب. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أبطل هذا الأثر يا ربنا من العين والحسد والسحر، أبطل يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا كل العقد، قويها وعظيمها شديدها وقديمها، ما كان خاصا وعاما، ما كان عليه شيطان مارد وعفريت. اللهم أبطله يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كن لنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا. كن لهم عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تصهر ما في الأجساد من عقد ومن خبث الأسحار ومن شياطين مردة وعفاريت. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، وأعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحت أرجلهم. صل على محمد يا ربنا وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته يا مولانا. بسم الله أرقيكم بكتابه العظيم، أرقيكم بآياتي البينات المباركات أرقيكم بالفلق والناس أرقيكم بالفاتحة وبسورة البقرة أرقيكم فاللهم اشفهم وعافهم وارفع بلاءهم وضرهم وضيمهم وآلامهم وأوجاعهم وكلهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عاف رؤوسهم يا ربنا اشف أرواحهم يا مولانا وأذل أثر الحسد والعيون والأسحار والمسوس والعقد من سائر أجسادهم يا ربنا يا سميع يا قريب يا مجيب إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء زدنا يا ربنا ثقة فيك وتوكلا عليك وإيمانا بك ومخافة منك وقربا إليك يا مولانا صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بسم الله أرقيكم من سحر مدفون ومرشوش ومنذور ومذرور ومغروز ومغروس في بيوت كنتم فيها مستاجرة في بيوت كنتم فيها أبطل يا ربنا تلك الأسحار وتلك العقد يا ربنا يا عظيم أبطل أسحارا فيها وفي أحواشها وفي بيوت الجيران لهم هناك صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أبطل أسحارهم عظيمة وهينة قوية وضعيفة قديمة وجديدة وتتجدد وتتنقل ومخدومة ومعروسة ومحروزة أبطلها يا ربنا أبطل سحر الكواكب والنجوم أبطل يا ربنا سحر الخادمات أبطل يا ربنا سحر الخادمات أبطل يا ربنا سحر الخادمات الموكلات بسحر العائلات أبطل يا ربنا سحر الأقارب والجيران والأنساب أبطل يا ربنا سحر العرب والعجم وبطل ما كانوا يعملون صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم أبطل أثر الحسد الشديد والعيون اللامة الحارة أبطل أثرها واحلل عقدها من الروح وسائر الجسد فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين احفظهم يا ربنا بحفظك ولا تجعل للشياطين والسحرة والحاسدين عليهم سبيلا ولا تجعل للأعداء عليهم ظهيرا ولا معينا ولا طريقا. اللهم إني أسألك يا مولانا أن تصلي وتسلم على رسولك الأمين وآله وصحبه والتابعين. بسم الله أرقيكم مما يمرضك ومما يعطل ومما يربط. بسم الله أرقيكم مما يؤثر. بسم الله أرقيكم والله يقيكم السوء والله يقيكم الضر والألم والوجع والله يقيكم مكرا وكيدا. بسم الله أرقي قلوبكم المؤمنة وأجسادكم الراكعة الساجدة لله تعالى. بسم الله أرقيكم في هذه الساعة المباركة في ساعة إجابة من يوم مبارك عظيم. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تصلي على نبيك الأمين الكريم. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. أبطل أثر العيون أبطل يا ربنا أثر العيون أبطل يا ربنا أثر العيون صامتة في الأجساد. أبطل يا ربنا أثر المسوس ساكنة في الأجساد ساكتة في الأجساد. أبطل أثرهم يا ربنا واحلل عقدهم. بسم الله أرقيكم من العيون من العيون الحاسدة والحاقدة والحارة واللامة والممرضة والمؤثرة على الجمال والباء والزواج والمؤثرة باختلاف وافتراق. بسم الله أرقيكم من العيون من العيون من ذي أنفس خبيثة لئيمة كائدة ماكرة. رد العين على العائن والعائنة وعلى ما يملكون يا ربنا. رد العيون على أصحاب العيون وما يملكون يا ربنا يا عظيم. صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أسألك يا رب الأرباب أن تنجي عبدك وأمتك أن تنجي عبدك وأمتك من كرب عظيم ومن سوء عظيم ومن سحر عظيم ومن حسد عظيم ومن أثر عيون عظيم. نجهم برحمتك من القوم الظالمين نجهم برحمتك من القوم الكافرين. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. اللهم إني أسألك أن تنجيهم ممن ضرهم ويضرهم ممن غلبهم ممن نظر إليهم بأعين لامة حارة. نجهم من كل ذي نفس حاسدة حاقدة. نجهم يا ربنا من مردة وحفاريس ومن ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم البغاة المعتدين نجهم برحمتك نجي الأمة وأولادها نجي الأمة وبناتها نجهم أجمعين برحمتك ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك نجهم يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين من القوم الفاجرين المعتدين الساحرين الحاسدين الحاقدين ومن عيون نظرت نجهم برحمتك من عيون نظرت من عيون نظرت فأثرت فأمرضت وللنصيب أخرت ولأمراض معضلة حلت واستقرت في الجسد اللهم ابطل أثر هذه العيون اللهم احلل عقدها يا ربنا اللهم احلل يا ربنا العقد احلل يا ربنا العقد صل وسلم وبارك على نبينا محمد احلل يا ربنا هذه العقد يا ربنا يا واحد يا صمد احلل يا ربنا هذه العقد يا ربنا يا واحد يا صمد احللها من الراس والقفا والظهر احللها يا ربنا من الوجه والنحر والقلب والصدر احللها يا ربنا من البطن والعمود الفقري والعضلات والعصب احللها يا ربنا من العظام والمفاصل والدم اللهم صل على محمد احلل يا ربنا العقد يا ربنا يا صمد احلل يا ربنا العقد يا ربنا يا صمد احلل يا ربنا العقد احلل يا ربنا العقد سحرية وحسدية احلل يا ربنا العقد تمرض وأمرضت تعطل وعطلت وتوهن وأوهنت احلل يا ربنا عقدا عصبية احلل يا ربنا عقدا نفسية احلل يا ربنا عقدا دهنية احلل يا ربنا عقدا روحية احلل يا ربنا عقدا عظيمة في الرأس وفي سائر الجسد احلل يا ربنا عقدا محصنة احلل يا ربنا عقدا محصنة احلل يا ربنا عقدا محصنة مخدومة ومحروسة ومحروذة صل يا ربنا وسلم على نبينا محمد بسم الله يرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وهو السميع العليم وهو السميع العليم وهو السميع العليم وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم ألف يا ربنا ألف بينهم يا ربنا وأذل يا ربنا ما يفرق. اللهم ألف بينهم وأذل يا ربنا وأذهب ما يفرق، وأذهب يا ربنا وأخرج من يفرق بين المرء وزوجه، من يفرق بين المرء وذريته، من يفرق بين المرء ووالديه. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا إلهنا أن تحصنهم بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد، وأن تظهر يا ربنا أمور أمراضهم، وأن تبطلها يا ربنا بحولك وقوتك، وأن تخزئ يا ربنا وتخسئ يا ربنا من على العقد، من يفرق ويعطل ويربط، من يؤثر على الروح والجسد، ومن يؤلم الرأس والأعضاء. اللهم إني أسألك وأتضرع إليك وأسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. اللهم صل على محمد، اللهم اجعلنا ساعة شفاء لهم ونقاء لهم وصفاء لهم مما فيهم وعليهم، مما أمرضهم وممن أمرضهم، مما عطلهم وممن عطلهم، وممن يفرق ومما يفرق. يا ربنا يا رحمن يا رحيم، اللهم إني أتضرع إليك في هذه الساعة أن تشفي مرضاهم وتعافي مبتلاهم وتفك المربوط منهم وتحلل المعقد عليه منهم يا ربنا. اللهم إني أتضرع إليك في هذه الساعة المباركة، أسألك يا ربنا ألا تغرب شمس هذا اليوم إلا وقد كفيتهم وعافيتهم وأعطيتهم وهديتهم ووقيتهم يا ربنا، ورفعت بلاءهم وضرهم وضيمهم وألمهم ووجعهم. أسألك يا ربنا ألا تغرب شمس هذا اليوم إلا وقد عافيتهم، إلا وقد شفيتهم، إلا وقد طهرت أجسادهم وأرواحهم وعقولهم يا ربنا، ودماءهم وعصبهم، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. طهرهم يا ربنا وطهر بيوتهم، وطهر يا ربنا مساكنهم، طهر يا ربنا مساكنا كانوا فيها ملكا ومستاجرة. اللهم طهر مساكنا كانوا فيها، طهر يا ربنا مسكنهم الآن الذي هم فيه، طهر يا ربنا سماهم وأرضهم مما فيه وممن فيه، واسر عليهم من آثار الأسهار والحسد والعيون والعقد والحقد الشديد عليهم من إنس وجان. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا ربنا بالفاتحة أن تفتح لي ولهم، نسألك يا ربنا بالواقية أن تقيني وتقيهم، نسألك يا ربنا بالكافية أن تكفيني وتكفيهم، وتكفي يا ربنا وتقي وتشفي من وراءنا من أهلنا وذرية ومن أحبنا وأحببناه يا ربنا كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا وانصر لنا ولا تنصر علينا صل وسلم وبارك على نبينا محمد اجعلنا يا ربنا ممن تجيب دعواتهم اللهم اكشف يا ربنا كرباتهم اللهم ازل يا ربنا امراضهم اللهم ادحر وانحر اعداءهم من الانس والجن يا ربنا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الامي اعيذكم بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذكم بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يلج في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرونكم أعيذكم بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرونكم أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرونكم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي اللهم كن وليهم ونصيرهم وظهيرا لهم كلهم يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا اللهم إني أسألك في هذه الساعة المباركة بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا وشفاء لنا ورحمة علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا يا ربنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اشفنا بكتابك العظيم انصرنا بكتابك العظيم وارزقنا بكتابك العظيم واحفظنا بكتابك العظيم واحمنا بكتابك العظيم وخلصنا مما نحن فيه بكتابك العظيم واعصمنا بكتابك العظيم يا ربنا يا كبير يا عظيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك يا بر يا رحيم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد، نسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك إلا كفيتهم وشفيتهم وعافيتهم ورفعت بلاءهم وضرهم. أسألك يا ربنا حياة طيبة، أسألك يا ربنا حياة سعيدة، أسألك يا ربنا حياة مباركة لي ولهم أجمعين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك حياة مباركة طيبة لا وهن فيها ولا شقاء لا مرض فيها ولا بلاء يا ربنا يا سميع الدعاء. اشف مرضاهم وكفهم وعافهم وانصر يا ربنا عبدك وأماتك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا ربنا في هذه الساعة المباركة يا ربنا فلا ترد لنا طلبا ولا ترد لنا دعاء ولا ترد لنا تضرعا. اللهم لا تطردنا يا ربنا من جنابك، اللهم إنا نسألك يا ربنا فنحن ببابك. اللهم إنا نرفع وكف الضراعة يا ربنا والانكسار يا ربنا والمسكنة والذل والفقر بين يديك يا ربنا، نسألك الشفاء والعافية، نسألك المغفرة والرحمة، نسألك التوفيق والسداد والرشاد، نسألك يا ربنا حياة طيبة مباركة. اللهم فك يا ربنا المربوط، اللهم احل يا ربنا المعقد. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبطل ما يمرض يا ربنا، أبطل ما يمرض، ما أمرض رأسها وأثر على عينها وما أثر على أولادها ذكورا وإناثا من آثار عظيمة على منع الزواج وعلى التفريق بين الأزواج. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبطل هذا وذاك، أبطلها يا ربنا كلها كلها كلها. اللهم أطل يا ربنا الأسحار والحسد والعيون، أطل يا ربنا ما على الأرزاق، أطل يا ربنا ما على رزق المال، أطل يا ربنا ما على رزق الولد، أطل يا ربنا ما على رزق الزواج، أطل يا ربنا ما على رزق العافية يا ربنا يا من بيده العفو والعافية. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك يا إلهنا، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك يا ربنا بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك يا ربنا. اللهم قر عيون الوالدين بعافيتهم يا ربنا وعافية ذريتهم. اللهم طمئن يا ربنا قلوب الوالدين بعافيتهم وعافية أولادهم أجمعين، الحاضر والغائب، الذكر والأنثى، الصغير والكبير، المسحور والمحسود والمعيون. اللهم إني أسألك يا ربنا أن ترحم ضعفهم وتجبر كسرهم وتعافيهم من بلائهم. اللهم إنا نتضرع بين يديك فاقبل يا ربنا تضرعنا. اللهم إني أسألك يا ربنا تخفيفا منك يا ربنا لأمتك يا ربنا لآلام رأسها وأوجاع عينها. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تطمئن قلبها يا ربنا على توفيق أولادها على ستر أولادها أجمعين يا ربنا ذكورا وإناثا. اللهم إني أسألك يا ربنا عفوا وعافية للوالدين والذرية. اللهم إني أسألك يا ربنا وكل أمل فيك يا أمل المؤملين وكل رجاء فيك يا رجاء الراجين وكل قصد فيك وكلنا قد قصدناك يا مقصد القاصدين. فلا تردنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين ولا تجعلنا في الأسحار والحسد والعيون والمسوس والعقد مغموسين ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك من القوم الظالمين ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك من الساحرات والساحرين والحاسدات والحاسدين واللائنات واللائنات واللائنين يا ربنا يا رب العالمين خفف يا ربنا آلامهم واذهب يا ربنا أوجاعهم وسكن يا ربنا ضرهم واستأصل يا ربنا أسحارهم وعقدهم ممن كانت وعلى أي شيء كانت ومتى كانت وكيف كانت اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي اللهم إني أسألك يا ربنا لهؤلاء المؤمنين والمؤمنات أحسبهم وأنت حسيبهم يا رب الأرض والسماوات أحسبهم وأنت حسيبهم يا رب الأرض والسماوات من أهل الصلاة والقرآن والصدقة اللهم كن لهم يا ربنا اللهم إنا نسألك بصدقة خفية مخفية وظاهرة عالمية إلا كفيتهم يا ربنا كل سحر وحسد وعين ونفس وعقد قوية اللهم إنا نسألك يا ربنا بصلاة خاشعة وبذكر لك ودعاء وببر الوالدين والصدقة عنهما إلا شفيت الزوجة والذرية إلا عافيت الزوجة والذرية إلا خلصتهم مما هم فيه يا رب البرية اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي اللهم أطر يا ربنا ما يفكر اللهم أطر يا ربنا ما يمرض اللهم أطر يا ربنا ما يخيل اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترحم ضعفهم اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم لا تكلنا يا ربنا إلى عدو يتجهمنا اللهم لا تكلنا إلى ساحرة وساحر يؤذينا اللهم لا تكلنا إلى حاسدة وحاسد يضرنا اللهم لا تكلنا يا ربنا إلى قوة أبداننا اللهم لا تكلنا يا ربنا إلى طبيب ولا راق اللهم لا تكلنا يا ربنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أحد من خلقك يا ربنا وتول أمرنا واكشف كربنا فإنا عليك متوكلون وإليك راغبون وبين يديك مستغيثون فاللهم أغثنا اللهم يا مغيث أغثنا يا غوث المستغيثين أغثنا يا رب العالمين في هذه الساعة بعفو وعافية لي ولهم أجمعين يا رب العالمين اللهم إنا نتضرع إليك اللهم إنا نتضرع إليك ونرفع وكف الضراعة بين يديك والمسكلة والذلة اللهم شفاء لا يغادر سقما ردنا إليك ردا جميلا اللهم إنا نثني عليك الخير كله ونصلي ونسلم على من لا نبي بعده اللهم لا تخيب رجاءنا فيك اللهم اشف عينها يا ربنا، واشف راسها يا ربنا، واشف ذريتها يا ربنا، ويسر زواجها يا ربنا، وأزل يا ربنا خلافا بينها وبين زوجها يا ربنا. اللهم يسر يا ربنا زواجا طيبا مباركا لأمتك. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تصرف الصوارف بينها وبين الزواج. اللهم أبطل ما بينها وما بين زوجها لأجل التفريق. اللهم أبطل ما يمرضها يا ربنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك فلا تردنا خائبين. اللهم إنا نسألك بأعمال صالحة قبلتها من حج وعمرة وصدقة وبر للوالدين وإحسان وحسن خلق ومنفعة للناس يا ربنا، إلا كفيت يا ربنا وشفيت وعافيت. اللهم إنا نسألك يا ربنا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك الشفاء والعافية. اللهم ارحم موتانا وعاف مبتلانا واشف مريضنا، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. تولى أمرنا واكشف كربنا وعافنا أجمعين من بلائنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن لا تغرب شمس هذا اليوم إلا وقد كفيت وشفيت وعافيت وعصمت يا ربنا يا ربنا، ولشياطين الإنس والجن صرفت يا ربنا ونحرت، إنك على ذلك قدير. اللهم اجعل يا ربنا ما بيننا وما بينهم، ما بيننا وما بين السحرة والحسدة والحقدة والعائنين وشياطينهم، كما بين المشرق والمغرب يا ربنا، واجعل بيننا وبينهم يا ربنا كالجبال الشاهقة، وأشغلهم بأنفسهم، أشغلهم يا ربنا بأمراضهم وأدوائهم وأسقامهم العضالة يا ربنا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة والمهانة. اللهم أطر يا ربنا السحر والحسد والعين والنظرة يا ربنا، والنظرة يا ربنا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم انفعنا به وارفعنا به واشفنا به واحمنا به واكفنا به وانصرنا به يا ربنا، واجعله في قلوبنا، واجعله على ألسنتنا، واجعله أمام ناظرنا يا ربنا، واجعله خلقا لنا، واجعله تفكيرا لنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترحم ضعفنا وتجبر كسرنا وتعافينا من بلائنا، فإنه بيدك الخير، والشر ليس إليك يا ربنا، وما أصابنا فبما كسبت أيدينا، وتعفو عن كثير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم ادحر يا ربنا الشياطين. اللهم ادحر يا ربنا الشياطين. اللهم ادحر يا ربنا الشياطين. اللهم اقتل يا ربنا أسدا ونمرا وثعبانا وحيا في طريقنا إليك وفي طريقنا للتوفيق والرشاد والزواج والثبات والذرية. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. اللهم لا تجعل لشياطين الإنس والجن علينا سبيلا. اللهم ادحر يا ربنا العدو، وانحر يا ربنا من ظلم. اللهم انحر يا ربنا من ظلم، واقتل يا ربنا من أفسد، من أفسدنا، من أفسد عيشتنا، من ضرنا بكيده ومكره وسحره وحسده وحقده وشياطينه التي أرسلها علينا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم اطل يا ربنا الأسحار والحسد والعيون مما كانت وعلى أي شيء كانت ومتى كانت وكيف كانت يا ربنا يا عظيم. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة في ساعة مباركة وأنت رب كريم عظيم وأنت سبحانك لا يخفى عليك شيء ولا يعجزك شيء ولا يغلبك شيء وأنت القادر على كل شيء تقول لشيء كن فيكون ذاك الشيء سبحانك يا ربنا يا من بيده كل شيء فاللهم إنا نسألك ما لا يعجزك وإنا بين يديك في ضراعة وذلة وفقر ومسكنة فآتنا خير ما آتيت السائلين نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك أن تغنينا بالافتقار إليك ولا تفكرنا بالاستغناء عنك أبدا اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير الله أكبر الله أكبر اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واشفنا وعافنا إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.